الحمد لله تعالى نحمده، فالحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان الأمانة، فإن الأمانة فضيلة مباركة. من أجل ذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام بمنزلة الأمانة في الإسلام، فأقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق وهو سبحانه الملك القادر المستعان. أحبتي في الله، أما عن تعريف الأمانة، فالأمانة لفظ عام يشمل كل ما افترضه الله تعالى على المسلم. كل شيء افترضه الله عز وجل عليك أيها المسلم فهو أمانة يجب عليك أن تؤديها، وأن تؤديها على وجهها الأكمل. فالله عز وجل كل ما فرضه عليك وأمرك بحفظه فإنه يدخل في مسألة الأمانة وحفظ الأمانة. مثلا حفظ قلبك وحفظ جوارحك عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، وحفظ كل ما ائتمنه الناس أو ائتمنك الناس عليه. هذا هو تعريف الأمانة. القرآن الكريم يحثنا جميعا على الأمانة، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر الله تبارك وتعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. انتبه، هذا أمر من الله عز وجل، الملك يأمرك بأن تؤدي الأمانات إلى أهلها، وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، سواء من حقوق الله عز وجل على عباده، مثلا من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. هناك بعض العبادات لا يطلع الناس عليها ولا يرونك وأنت تؤديها، كمثلا عبادة الصيام، كمثلا الصدقة في الخفاء، كصلاة قيام الليل وغيرها وغيرها من أعمال البر والطاعة والعبادة. هي عليك أمانة، أمانة تؤديها لله تبارك وتعالى. هذه الأعمال لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، فيجب عليك أن تؤديها على الوجه الأكمل بقدر ما تستطيع، واتقوا الله ما استطعتم. ومن حقوق العباد أيضا بعضهم على بعض هناك أمانة. يبقى إذن هناك أمانة فيما بين العبد وبين ربه، كالعبادات التي ذكرنا أمثلة لها، ومن الأمانة أيضا ما يكون بينك أيها العبد وبين الناس، كما يكون بين العبد وبين العبد، مثلا كالودائع، أعطاك إنسان وديعة أو أمانة، فيجب عليك أن تؤديها على أكمل وجه وكما كانت، كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأداء الأمانة، سواء كانت بينك وبين ربك أو بينك وبين الخلق. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. لتؤدن الأمانات إلى أهلها، سواء في الدنيا أو في الآخرة. إذن فقد رأينا أن القرآن الكريم يحثنا على أداء الأمانة وعلى حفظ الأمانة. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحثنا على حفظ الأمانة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواله. يبقى الإنسان المؤمن الحق هو الذي يعيش الناس معه بأمان وفي أمان، ولا يخشون منه أي إذى. هذا هو تعريف المؤمن. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أخي الحبيب، اعلم أن التكاليف الشرعية أمانة. التكاليف الشرعية أمانة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورحم الله سعيدا، قال: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على العباد. ده تعريف الايه؟ الأمانة في هذه الآية. يعني الله تبارك وتعالى عرض الأمانة، عرض الفرائض، عرض الصلاة والصيام وعرض العبادات، وعرض كل هذه الأمور التي هي من الخير، التي هي في النهاية هي أمانة، عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض. فأبين أن يحملنها. كل من السماء والأرض خافت أن تحمل هذه الأمانة فلا تؤديها على حقها، فيحاسبها الله عز وجل على أنها لم تؤدي الأمانة على الوجه الأكمل. لكن الذي حملها الإنسان بسبب جهله وبسبب ظلمه لنفسه. إقامة الصلاة المفروضة أمانة، أداء الزكاة المفروضة أمانة، صيام شهر رمضان أمانة. إذن فالتكاليف الشرعية أمانة. لذلك تعلم أن الإنسان الذي يترك الصلاة، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني الفرق الذي بيننا وبين اليهود والنصارى وغيرهم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية فقد أشرك وكفر. إذن لأنه لم يؤدي الصلاة، لم يؤدي أمانة الصلاة، كفر. كذلك الصيام. النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يبين أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام لا عدل له ولا كفء له ولا مثل له. فالذي يترك الصيام يترك فرض من فرائض الإسلام، يترك أو يكون بهذا قد خان الأمانة، خان الأمانة. يبقى عرفنا أن التكاليف الشرعية صلاة صيام زكاة غيرها من العبادات، كل هذا إيه؟ أمانة يجب أن يؤدى. فمن تأدية الأمانة أن تؤدي الصلاة في وقتها، إقامة الصلاة في وقتها. إخراج الزكاة المفروضة عليك في المال إذا بلغ المال النصاب ومر عليه الحول في وقته، أن تصوم رمضان في وقته، أن تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا في وقته، ولا تؤخر ولا تسوف، فلعلك لا تدري في العام الذي يقبل عليك أتكون حيا أم ميتا، أتكون قد مع يكون معك مال أم لا، وهكذا. أيضا جوارح المسلم أمانة وأمانة عظيمة. العقل من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، وفرق الله تبارك وتعالى وفضل الإنسان عن الحيوان بهذا. العقل من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، فالعقل هو الذي يتميز به الإنسان عن الحيوان، وهو العقل أساس التفكير وأساس التكاليف الشرعية. فهل يعقل مثلا أن يكون هناك إنسان مجنون يكلف بالتكاليف الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وغيرها؟ الجواب لا، يسقط عنه التكاليف الشرعية لعدم وجود الايه؟ العقل. إذن فالعقل نعمة عظيمة وكبيرة، وكذلك سائر الجوارح، اليدين والرجلين والعينين والأذنين وغيرها وغيرها، التي تعتبر أمانة عند الإنسان سوف يحاسبه الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان عليها يوم القيامة. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الأمانة وأن يستخدمها في طاعة الله وفي طاعة رسوله. وليحذر المسلم أن يستخدم نعمة العقل والجوارح في معصية الله أو فيما يضر المسلمين، ومن فعل ذلك فقد خان أمانة العقل التي أمره الله عز وجل بالمحافظة عليها. هذا الذي يتناول المسكرات أو المخدرات، هذا يؤثر على جوارحه وعلى أعضائه وعلى جسده وعلى عقله. هذا الذي يستعمل عقله في التفكير ضد الإسلام وضد المسلمين وفي إيذاء الناس أجمعين، مسلمهم أو كافرهم، هذا خان الأمانة. إن استمعت إلى الموسيقى والأغاني فأنت خائن لأمانة السمع. إذا نظرت إلى المرأة المتبرجة الكاسية العارية فأنت خائن لأمانة النظر والبصر العين. إذا ما استعملت أقدامك في السير في غير مرضات الله فقد خنت أمانة نعمة السير، وغيرك مشلول مقعد، وهكذا. أيضا تولية مناصب الدولة أمانة، ليس كل إنسان يصلح لأن يكون رئيسا أو يكون حاكما أو يكون وزيرا أو يكون عمدة أو يكون مديرا أو يكون رب أسرة، ليس كل إنسان يصلح، ليس كل إنسان يصلح لأن يتزوج فيكون زوج أو يكون رب أسرة أو يكون أبا لأولاد، حتى على المستوى الشخصي لا يصلح. فولاية مناصب الدولة أمانة عظيمة في أعناق ولاة أمور المسلمين سوف يسألهم الله تعالى عنها يوم القيامة. فليجتهد ولاة الأمور في القيام بمهام هذه الأمانة العظيمة التي يجعلها المسلمون في أعناقهم، وليحذر المسؤولون من استغلال مناصبهم في جلب منافع شخصية لهم. رشح نفسه لمجلس الشعب أو للرئاسة، ليه؟ كي يحقق لنفسه منصبا شخصيا أو مكانة أو مالا أو كذا أو كذا أو كذا، لم ينظر بهذا المنصب أو هذا الذي رشح نفسه فيه أو له أنه يستعمله من أجل المسلمين أو من أجل الإسلام. فإياك إياك أن تفكر في نفسك من أجل جلب منافع شخصية أو تعيين أشخاص من غير ذوي الكفاءات في المكان الذي يتولون قيادته أو في أي مكان آخر، فمن فعل ذلك منهم فقد خان الله تعالى وخان رسوله وخان المؤمنين. الأدلة على ذلك ما ورد في حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، أو عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ألا تعطيني ولاية أو منصبا؟ ألا تستعملني؟ قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فهذه أمانة. أيضا من الأدلة عن عدي ابن عميرة الكندي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، المخيط اللي هو الإبرة، يعني انظر إلى دقة الأمر وصغره، من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا، يعني كان سرقة يأتي به يوم القيامة. فما بالك بالذين يقومون بسرقة أموال الناس. أيضا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة، يعني هو استعمله وألحقه بوظيفة أو جعله وزيرا أو جعله أميرا أو وكل له أو أسند إليه مهمة من أجل القرابة فقط، ليس من أجل أنه كفء لهذا المنصب، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إذن فتولية مناصب الدولة أمانة، أيضا تولية القضاء أمانة، فتولي منصب القضاء للحكم بين الناس أمانة عظيمة في أعناق القضاء، وليعلموا أنهم مسؤولون عن ذلك أمام الله جل في علاه يوم القيامة. فليجتهد القاضي في الحكم بين الناس على ضوء كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليحذر من تولية القضاء لمن لا قدرة له، لأنه يعرض نفسه لغضب الله في الدنيا والآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. المسألة ليست القضاء في أن يكون قاضي في المحكمة يحكم بين الناس، أحيانا أنت نفسك تشغل هذا المنصب عندما يكون أحد الأفراد متخاصما مع أحدهم في العائلة أو في الأسرة أو غير ذلك فتحكم بينهم وتكون أنت القاضي، فاحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فلا تقحم نفسك في هذا الأمر إلا إذا كنت كفأ له. أيضا وهذه هي السابعة من أنواع الأمانة، العلم النافع أمانة. العلم أمانة في عنق العالم يسأله الله تعالى يوم القيامة، فهذا الذي قد تعلم علما يسأله الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فيجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة إلى الناس، وليتذكر العالم عظيم ثواب الله تبارك وتعالى له يوم القيامة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الإبل الحمراء، وكانت هذه الإبل الحمراء هي أنفس الأموال عند العرب، يعني كانت نادرة وغالية الثمن جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لعلي بن أبي طالب أن رجل واحد يهتدي على يديك خير لك من ثروة عظيمة ومال كثير كبير. إذن فهذا يدل على عظيم الأجر الذي يحصل عليه العالم بأن يقوم بهداية النسل الخير. وليحذر العالم أن يخالف فعله قوله، فيكون بذلك قد خان أمانة العلم. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني مثلا تجده يأمر الناس بطاعة الرسول واتباع الرسول، وتجده يحلق لحيته ولا يوافق هيئته هيئة الرسول. ده مثل يعني، وما أكثر هؤلاء الذين نراهم على شاشات التلفزيون. وليحذر العالم أيضا من التهاون أو التقصير في نشر العلم بين الناس، فيكون خائنا للأمانة التي وضعها الله تعالى في عنقه. والمقصود بالعلم هو كل علم ينفع المسلمين في أمور دينهم ودنياهم، فعليه ألا يتأخر ولا يتقاعس، بل عليه أن يسعى وأن يبذل كل ما في جهده وطاقته من أجل إيصال العلم للناس ونفع الناس، سواء كان علم ديني أو دنياوي. ما دام يعود على الناس بالنفع وبالخير فهو علم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. أيضا إتقان العمل أمانة، أن تتقن عملك الذي أنت فيه أمانة. فإتقان العمل أمر واجب على المسلم، وهو أمانة عظيمة في عنقه، وهو سبيل تقدم الأمة الإسلامية. وليعلم المسلم أن الله تعالى مطلع عليه وسوف يحاسبه يوم القيامة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وليحذر المسلم خيانة أمانة العمل، وذلك من مسألة التقصير في عمله أو غش المسلمين من أجل الحصول على الربح الكثير، فهذا غش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. فإن هذا المال حرام ولا بركة فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، يعني صبرة الطعام هي الكومة من الطعام، طعام مجتمع، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، وجد بللا في الطعام، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني الطعام من فوق من أعلى شكله طعام جيد، من أسفل يعني مثلا بالبلدي كده، بالبلدي بيبيع طماطم مثلا، بيبيع طماطم، طماطم اللي من فوق شكلها أحمر وجامدة يابسة شكلها كويس، من تحت حاطط طماطم مفعصة، ده بالبلد اهو خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف الطماطم شكلها كويس، فوضع يده وجد ان ايده اصابتها ايه؟ بلل. يبقى معنى كده ان الطعام اللي تحت ايه؟ فاسد. بالبلد زي ما بنقول كده طماطم مفعصة. فالنبي سأله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. ده دي مطرة بس نزلت من السماء، مش طعام مفعص ولا حاجة. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ طب ما خليتهاش فوق ليه؟ ليه ما خلي الطعام الحلو الجيد هو اللي فوق ظاهر؟ ليه ما خليتش ده فوق ظاهر للناس؟ من غش فليس مني. أيضا تاسعا المال أمانة. المال أمانة، فيجب على المسلم أن ينفق المال الذي رزقه الله فيما يرضي الله، وليعلم أنه مسؤول عن ذلك المال يوم القيامة. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ستسأل عن كل شيء. ليحذر المسلم أن ينفق ماله في معصية الله تعالى فيكون هذا المال وبالا عليه يوم القيامة. وليحرص المسلم من أين اكتسب ماله هذا، هل من حلال أم من حرام. عاشرا الوقت أمانة، ويا لها من أمانة ضيعها كثير من المسلمين. يا لها من أمانة سيحاسب عليها الناس أجمعين. رأس مال العبد المسلم في هذه الدنيا وقت قصير وأنفاس محدودة وأيام معدودة، فمن استثمر تلك اللحظات والساعات في أعمال الخير فطوبى له، ومن أضاعها وفرط فيها فقد خسر خسرانا مبينا. وليعلم المسلم أنه مسؤول عن الوقت يوم القيامة. إنما أنت أنفاس معدودة في أماكن محدودة، كلما ذهب وقتك ذهب يومك، وإذا ذهب يومك ذهب جزء من عمرك، فانتبه لهذه الأمانة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه قال له اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. انت دلوقتي شاب فيك طاقة تستطيع أن تفعل كذا وكذا، استغلها فرصة قبل أن يأتي عليك يوم تصبح فيه هرما كبيرا في السن شيخا عجوزا لا تستطيع أن تصنع شيئا. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فيجب على كل مسلم أن يحافظ على أمانة الوقت، وليستغل هذا الوقت في طاعة الله تعالى، وفي خدمة نفسه، وفي خدمة إخوانه المسلمين، فيما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. وليحذر من قضاء الوقت في اللهو ومعصية الله واللعب، فيندم حين لا ينفع الندم، ويبكي حين لا ينفع البكاء. واحذر أخي المسلم أن تضيع أمانة الوقت مع أصدقاء السوء فتخسر الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خزولا. فاحذر من أن تضيع وقتك وعمرك مع أصدقاء السوء. حادي عشر الأسرار أمانة، السر أمانة، حفظ الأسرار ينشر السلام والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم، وإفشاء الأسرار ينشر الحقد والكراهية بين الناس. فيجب على الرجل أن يحافظ على أسرار زوجته وبيته، والمرأة تحافظ على أسرار زوجها وبيتها، والصديق يحافظ على أسرار صديقه، والعامل يحافظ على أسرار العمل في المكان الذي يعمل فيه. فمن أفشى الأسرار فقد خان الأمانة التي جعلها الناس في عنقه، فاحذر من خيانة هذه الأمانة. فعن ثابت البناني رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. ده الكلام ده لما كان أنس طفل صغير. النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أنس بن مالك وهو طفل صغير غلام يلعب مع الغلمان في المدينة في الطريق، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم علينا فبعثني إلى حاجة. يعني قال لأنس: يا أنس اذهب فاشتري لي كذا أو افعل لي كذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه لمهمة أو وجهه لوجهة معينة أو كلفه بأمر. قال أنس: فأبطأت علي أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. ده أنس بيقول للأمه: معلش سامحيني، ده سر ما ينفعش أبوح لك به. ودي مين؟ أمه، وهو سنه ده إيه؟ ده غلام صغير. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يعني يا بني احفظ السر ولا تخبر أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. ده أنس بيحكي لإيه؟ لثابت البناني هذه القصة. فقول له: لو أنا كنت قلت السر ده لأمي ولا قلت لحد كنت أقوله لك، لكن أنا عمري ما أقول سر للنبي صلى الله عليه وسلم لحد. يبقى إذن الأسرار أمانة، إفشاء السر يفسد المجتمع، وكتم السر يكون سببا لسلامة أفراد المجتمع مع بعضهم البعض ونشر المحبة بينهم. ثاني عشر: نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة في الأمانة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت وهي تتحدث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف يعرفه منا الكبير والصغير في أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم البشير النذير من مكة إلى المدينة. السيدة عائشة تقص علينا هذا الأمر وهذا الخبر، فتقول رضي الله عنها: أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي، يعني أخبر علي رضي الله عنه وارضاه أن يتخلف عنه في مكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب المشركين وهم يؤذونه ويؤذون أصحابه، ورغم ده بالنهار، وفي نهاية اليوم يعطونه الأموال ويعطونه الأشياء الثمينة ويقولون له: يا محمد أنت صادق وأمين ونعلم فيك خلق الأمانة، فاحفظ لنا هذا الشيء عندك أمانة. فعند الهجرة لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ أمواله، رغم أنهم حربوه ومن دياره أخرجوه، لم يقل أأخذ هذا المال عقوبة له، ولم يقل أترك المال في البيت وهم يأتون فيأخذونه كما يريدون. لا، أبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ينام في فراشه، ثم في الصباح يأخذ هذه الأموال وهذه الأشياء التي كانت عند النبي أمانة فيرد الأمانات إلى أصحابها، ثم بعد ذلك يلحق علي بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث عشر: الله تعالى في عون المسلم الأمين. انتبه لهذا، الله في عون المسلم الأمين. إذا اقترض المسلم مالا، أخذ مال سلفة من أحد، قرضا من أحد، وليس قرضا ربويا، أخذ قرضا حسنا مالا سلفة، وكان في نيته سدد هذا المال، في نيته أعانه الله تعالى وسدد هذا المال، وسدد وقضى الله عنه هذا الدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. يبقى لما تلاقي إنسان مديون ولا يقضي دينه، اعرف ان ده نيته اصلا انه لا يقضي الدين. لو كان في نيته انه يقضي الدين كان الله عز وجل قد قضى عنه دينه. يبقى لابد ان الانسان عندما يستدين يكون عنده نية رد هذه الامانة، فيعينه الله عز وجل ويكون في عونه. وعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ان ميمونة ام المؤمنين زوجة النبي الكريم عليه افضل الصلاة وتم التسليم استدانت، يعني أخذت دين عليها، فقيل لها: يا أم المؤمنين، تستدينين وليس عندك وفاء؟ أنت بتستديني وما عندكيش مال تقضي هذا الدين، فهمت؟ يعني تاخد مال تبقى مدينة به لكن ما عندهاش إنها تسد الدين ده. فقيل لها: يا أم المؤمنين، تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل. يعني هي بتقول إيه؟ أنا في نيتي أسده، فربنا مش هيخذلني وحيرزقني إن أنا أسده. رابع عشر: التحذير من خيانة الأمانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث. تستدل على الإنسان ده أنه هو منافق بثلاث حاجات: إذا حدث كذب، لو تكلم مع حد يكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يبقى من علامات المنافق إيه؟ خيانة الأمانة. خامس عشر: ضياع الأمانة من علامات الساعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الساعة ويوم القيامة، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد، يعني إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذن على كل منا أن يعرف أن الأمانة ليست هي أمانة المال فقط، فالأمانة بينا لها 15 وجه، 15 نوع، فعلينا الانتباه لهذه الأمانات وأن نؤدي الأمانات إلى أهلها وإلى مستحقيها، وإلا كان الواحد منا خائنا للأمانة. نعوذ بالله تبارك وتعالى من خيانة الأمانة. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.